إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.